يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن الحديث الحسن، وتكلمنا سابقا عن الحديث الصحيح. اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن الحديث الضعيف. وقلنا في الدروس الأولى أن الحديث الضعيف لا نقبله ولا نقبل الاحتجاج به على أي مسألة من مسائل الدين، لأنه لم يثبت وليس رواته بالعدول. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ولقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر، كلمة الذكر تشمل الحديث، تشمل الوحي بشقيه القرآن والسنة. والحديث الضعيف ليس بمحفوظ، وديننا لا يبنى على يعني قواعد ركيكة كالأحاديث الضعيفة، ولهذا فنحن لا نقبل بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف، يقول البيقوني رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقسام كثر. يقصد برتبة الحسن، يقصد الحديث الحسن. كل ما نزل عن رتبة الحديث الحسن فهو الضعيف، وأقسامه كثيرة، أنواعه كثيرة. كل ما سيأتينا بعد هذا هو من أنواع الحديث الضعيف، لأن أسباب الضعف كثيرة، أسباب الضعف كثيرة. وقد يسمى الحديث الضعيف باسم سبب ضعفه. يعني لو قلت لك حديث منقطع مثلا، أنا سميت الحديث بسبب ضعف هذا الحديث. يعني لو سألتني مثلا عن حديث وقلت لك: تفرد بروايته فلان بن فلان وهو يروي المناكير مثلا، هنا أعطيتك سبب التضعيف. سبب التضعيف، لو قلت شاذ أو منكر أساسا، أنا أعطيتك سبب التضعيف، وسنأتي على يعني تفاصيل تلك الأمور. لكن لو قلت لك مثلا شاذ، أنا أعطيتك سبب التضعيف أو نوع أو القسم من أقسام الضعيف الذي ينتمي إليه هذا الحديث، لكن كلها يجمعها الحديث الضعيف. حتى الموضوع هو صنف أساسا يعني كقسم من أقسام الحديث الضعيف. طيب، فكل ما عن رتبة الحسن قصر. نحن أخذنا الصحيح وقلنا أنه هو الأساس، هو العمود الفقري. فإذا بحثنا عن الصحة ولم نجد أنه صحيح، فإذن هو ضعيف. أي نوع كان من أنواع الضعيف لا يهم، إذا لم تتوافر فيه شروط الحديث الصحيح فهو ضعيف، إلا شرط الحسن. والحسن هو من جنس الصحيح أساسا. يعني في أحد رواته خفة ضبط لم يصل فيها إلى درجة الضعيف، إذن هو من جنس الصحيح لكن أنزل برتبة. فكل ما سوى ذلك إذا لم نجد فيه شروط الصحيح أو شرط الحسن فنقول عنه ضعيف، أيا كان النوع من أنواع الضعيف الذي ينتمي إليه. فنبدأ بالأمثلة. ففي المثال يتضح لنا كثير من الأمور التي تخفى علينا عند التنظير. أحمد بن حنبل روى في مسنده قال: حدثني روح بن عبد المؤمن، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعيد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. إذن عبد الواحد بن زياد، عبد الرحمن بن إسحاق، النعمان بن سعيد، علي، الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل قال عن عبد الرحمن بن إسحاق: ليس بشيء، منكر الحديث. انتبهتم إذا لاحظتم في الدرس الماضي ماذا تكلمت عن علماء الجرح والتعديل؟ في ألفاظهم فرق بين أن يقول لك مثلا يخطئ كما قال ابن حبان في الدرس الماضي، يخطئ أحيانا، وبين أن يقول لك كما هنا أحمد يقول ليس بشيء منكر الحديث، تجد فرق بين صاحب الحديث الضعيف وبين صاحب الحديث الحسن وبين صاحب الحديث الصحيح. إذا قيل لك ثقة ثبت إمام، تبعت فرق، فعندهم وزن لكلامهم رحمهم الله، وهدى الله من أساء إليهم الذين انتسبوا إلى الجرح والتعديل في عصرنا هذا وأساءوا جدا، أساءوا جدا، نسأل الله لهم الهداية. فهؤلاء كما قلنا علماء الجرح والتعديل، عندهم ألفاظهم يعني دقيقة جدا، فعندما تكلم عن عبد الرحمن قال ليس بشيء منكر الحديث، وكذلك قال محمد بن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسائي، نسائي أو نسائي يعني كلاهما تقال عن الإمام، نسائي ونسائي، وابن حبان قال ضعيف، قال ضعيف. إذن هؤلاء قالوا عنه ضعيف، وصفوه بما هو فيه. إذن وجود هذا الراوي في هذا الحديث في هذا الإسناد ضعف لنا الإسناد، ضعف لنا الإسناد، وبناء على تضعيف الإسناد يضعف الحديث، إلا إذا ورد من بإسناد آخر إسناد صحيح، هذه مسألة أخرى. لكن عندما ننظر إلى هذا الحديث في هذا الإسناد نعرف أنه حديث ضعيف. الآن أذكر لكم أشهر الرواة الضعفاء من وجهة نظري، يعني أنا أرى أنهم الأشهر الأكثر شهرة لكثرة ما يرون، يعني لينتبه طالب العلم، لينتبه أن هذه الأسماء يعني قد تمر عنده كثيرا إذا قرأ الأسانيد. فهؤلاء الأشهر يعني لا أقول الأكثر حديثا، انتبه، الأكثر شهرة. طيب، أولهم محمد بن إسحاق، وهو صاحب المغازي، مغازي محمد بن إسحاق، السيرة المعروفة عن محمد بن إسحاق يعني سيرته هي أشهر سيرة، أشهر سيرة من سير الرسول، من كتب سير الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب محمد بن إسحاق، وهو راو ضعيف. لكن انتبه، محمد بن إسحاق هذا العلماء فرقوا بين روايته للسير وبين روايته لأحاديث الأحكام وما يتعلق بهذه الأمور التي يبنى عليها عمل. ما كان يتعلق بالأحكام، الأحكام الشرعية، الأحكام الفقهية، العقائد، هذا لا يقبل منه. لكن ما يتعلق بالسيرة، أحداث السيرة التي ليس فيها أحكام، تقبل منه، لأنه كان رجل مختص بالسيرة، كان جل اهتمامه بالسيرة، يعني شخص جل اهتمامه في السيرة، وكلامه في السيرة قبله العلماء، قبله أهل العلم. لكن كلامه في الأحكام إذا نقل حديثا، يعني تفرد بحديث يتعلق بالأحكام، لا يقبل منه. وعموما هي الحديث التي تروى في السير، في الآداب، في الأخلاقيات وما شابه ذلك، الرقائق وما شابه ذلك، هذه لا يدقق فيها كما يدقق في أحاديث الأحكام. انتبهنا؟ ما يروى في الآداب، في السير، في الرقائق وما شابه ذلك، الأخلاقيات، هذه التدقيق فيها أقل من التدقيق في أحاديث الأحكام. هذا عموما أحاديث الأحكام التي يبنى عليها العبادات وما شابه ذلك، هذه يدقق فيها جدا، لكن قد يتساهل نوعا ما في موضوع السير. فابن إسحاق مقبول في موضوع السير. يعني ابن لهيعة، ابن لهيعة هذا ضعيف. نعيم ابن حماد صاحب كتاب الفتن، كتاب الفتن مشهور جدا ومعروف، من يعني أشهر كتاب، من أشهر الكتب التي تتعلق في أحداث قيام الساعة وما شابه ذلك، أشراط قيام الساعة أقصد وما شابه ذلك، هذا الكتاب مشهور جدا، الفتن لنعيم ابن حماد، وهو يعني راو ضعيف. جابر الجعفي أيضا حديثه ضعيف. عنبس بن خالد، باذام ويقال له باذان، ومولى أم هانئ، رضي الله عنها، بقية بن الوليد أيضا هذا حديثه كثير يعني لكنه ضعيف، يزيد بن أبان الرقاشي، شهر بن حوشب، وأبو معشر واسمه نجيح. هؤلاء يعني من وجهة نظري أشهر من روى الأحاديث الضعيفة، وقد يكون أشهرهم ابن لهيعة ومحمد بن إسحاق يعني ونعيم بن حماد، يعني قد يكونون الأشهر يعني أكثر شهرة حتى عند من لم يكن من المهتمين جدا في موضوع الحديث. عموما إلى هنا نكتفي، ونذكر إن شاء الله في اللقاءة القادمة بعض أنواع الحديث الضعيف، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.